وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا آل محمد، ذكرنا فيما سبق أن الوجه الثالث من وجوه الرد على شبهة التخيير المشروط ما أفاده الشيخ النائي من أن الإطلاق والتقييد متقابلان، تقابل العدم والملك أزم ذلك أنه إذا استحال الإطلاق استحال التقييد. وفي المقام يستحيل الإطلاق أي إطلاق الدليل، إطلاق دليل الإباحة حتى لحالة ارتكاب الثاني، لكن ذلك الترخيص في من في المخالفة القطعية. فيستحيل إذن التقييد، متى ما استحال الإطلاق استحال التقييد في الإناء الأول، عدم فعل الثاني مستحيل، كذا تقييد الإباحة في الإناء الثاني بشرط ترك الإناء الأول مستحيل لاستحالة الإطلاق. هذا حصيلة ما أفاده المرزى قدس الله روحه الشريف، ويرده إن الذي قرأناه في المنطق إن استحالة الملك يستلزم استحالة عدمها، استحالة البصر على الجدار تدعي استحالة صدق العمى. لم يقل أحد إن استحالة عدم الملك يستوجب استحالة الملك. وفي المقام حيث إن الملكة عبارة عن التقييد، من المناسب أن تكون استحالة التقييد واجبة لاستحالة الإطلاق. لا تكون استحالة الإطلاق واجبة لاستحالة التقييد، وحيث إن بعد بحيث إنما ده ما يحتاج، وعليه فلا يمكن الحكم باستحالة التقييد استنادا إلى استحالة الإطلاق. جيد، هذا الوجه الثاني. الوجه الرابع، من أوليات المنطق استحالة تحدث عن مصدر نظري وإلا كان يطبل له يعني كان يقول نحن على خلاف من انتهى إليه المناطق، المناطق لا مو أنه على اي حال بعض مرات واحد في ذهنه من الاول قارئ منطق بعدين شوي شوي بمرور الزمن ننساها ما توقع على اي حال. فبنانا انه حتى استحاله عدم الملكه يستوجب استحاله الملك. زين الوجه الرابع ما ذكره السيد الخوئي في الدراسات والشيخ الحائري شيخ عبد الكريم رحمه الله في دراره آخره إن لازم الترخيص المشروط ترك الطرف الآخر أن المكلف لو ترك إلى الطرفين سوف يثبت له كلا الترخيصين هو مرخص في الإناء الأول حيث ترك الإناء الثاني في الإناء الثاني حيث ترك الأول اجتماع الترخيصين مستحيل كيف يقال المكلف الذي يعلم بأن أحد الإناءين قام عليه أنت مرخص فيهما إنه ترخيص الحرام والمخالفة القطعية وهذا الترخيص وإن لم ينتهي خارجا وعملا للمخالفة العملية حيث إنه بمجرد مد يده إلى مد يد المكلف مد المكلف يده إلى الإناء الأول كمل يزول الترخيص عن الثاني وهكذا لو مد يده إلى الثاني زال الترخيص عن الأولين لكن بالرغم من ذلك يصح الترخيص في كليهما ثبوتا بعد فرض علم المكلف بحرمة أحدهما ومن هنا لو فرض أن إناء كان يوجد إناء أنه ومن هنا لو فرض أن إناء خمر كان موجودا في مكان لا يمكن المكلف للمكلف الوصول إليه. فهل يمكن الترخيص في ارتكابه؟ رد عدم إمكان تحقق المخالفة العملية خارجا لا تسوغ توجيه الترخيص عليه، فلا يمكن في مقامنا توجيه ترخيصين مشروطين. فالمكلف لما ذكرناه من المحذور، حصيلة ما ذكر الشيخ عبد الكريم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما، ويرده ترخيصين المشروطين يرجعان في روحهما إلى الترخيص في الجامع، أي في أحدهما. غايته لم تكن الصياغة صياغة متمركزة على الجامع، بل على كل واحد منهما بخصوصه. فإن كان هناك إشكال فهو إشكال على الألفاظ والقشور ليست على الروح وليس على الروح واللفظ، فمضافا إلى إمكان تصوير ترخيص المشروط بدون لزوم المحظور المقدم فيما إذا فرض أن الأطراف فلا تكن وليست اثنين، إنه في مثل ذلك يمكن للمولى أن يقول أنت مرخص في الأول لأحد الآخرين وترك الآخر، إنه وهكذا وقال بالنسبة للثاني فهو مباح بشرط فعل واحد وترك آخر من الآخرين، وهكذا يقال بالنسبة للثالث، إنه بناء على هذه الصياغة لا يرد المحظور المتقدم، المكلف لو ترك الجميع أيكون محققا للشرط، وبالتالي لا يكون مرخصا للجميع. متى ما ارتكب فردا وترك الآخر يكون مرخصا فيمن؟ في الثالث. اجتماع ثلاثة ترخيصات في آن واحد يمكن تحققه بناء على هذه القياده. وإنما اشترطنا كون الأطراف ثلاثة لأنها لو كانت اثنين لا يمكن تحقق الصيغة المتقدمة فيها. يمكن على مطلب جديد أن نتصور كون الأطراف بل يمكن في حالة كون الطرفين اثنين نصوغ الترخيص بشكل لا يرد عليه محذور المتقدم، أن يقول المولى متى ما صممت على ارتكاب بعض الأطراف أنت مرخص في الأول في الثاني ترك الأول. وبناء على هذا لا يرد ما تقدم من المحذور. حيث إنه لو ترك الإناءان معا لا يكون تمام الشرط للترخيص متحققا. شرط الترخيص كان مركبا من شبولا العزم على الإتيان بأحدهما زائد مركبا من وترك أحدهما. لو ترك الإناءين لم يتحقق الجزء الأول من الشرط وهو التصميم لا اختيار أحدهما. من شي يسمونه حد من شي يسمونه المطار بالواقع النتيجة إذن ثلاثة في الحقيقة شنو؟ ثلاثة أجوبة تقريبا. ماذا أجبنا؟ واحد منهم أنه هذا اجتماع هذين الترخيصين لا بأس به لأنه في روحه يرجع إلى الترخيص الجامع، يريد المولى الترخيص الجامع، لكن الإشكال يكون إشكال على الألفاظ والقشور وهو غير مهم. مهم الإشكال على الروح، الروح سليمة. الجواب الثاني الذي ذكرنا أنه يمكن أن نتصور عدم اجتماع هذه الترخيصات ترخيصين فيما إذا فرض على أن الأطراف كانت ثلاثة واشترط في الترخيص في كل واحد ارتكاب الطرف أحد الطرفين وصرف الطرف الآخر. الجواب الثالث أنه يمكن نفترض على أن الأطراف ثنائية والمولى يجعل الشرط مركبا من جزئين، فيقول متى ما حصل عندك تصميم صادق على ارتكاب أحد الإناءين فأنت مرخص في كل منهما بشرط ماذا؟ ترك الآخر. هذه ثلاثة أجوبة على هذا، والمهم هو في الحقيقة الجواب الأول الذي ذكر والإتيان بالأول، هذا لازمه على أنه ماذا؟ اشتراط حلية الشيء بالإتيان به، يعني متى ما أتيت بالأول يصير الأول شنو؟ حلالا. هي بشرط ترك الثاني مع الإتيان بالأول يوم من دون هذا فقط، هو ماذا استعان بهذه اللفظ يعني بكلمة فقط، ويريد منها ماذا؟ الإتيان شنو؟ بالأول. فإذا كان ما هذا مقصود يعني شرط الإتيان بالأول فعادل، يعني هذا لازمه على أنه اشتراط حلية الشيء بفعل لنفس ذلك الشيء. ففي الحقيقة أردت أن أبين هذا المطلب بتلك العبارة التي قلت بعدين غير مهمة لكنه لم تأتي على أي حال. الوجه الخامس، صاده السيد الخوئي في المصباح موجود هذا مصباح الأصل، وحاصله إن ترخيص المشروط لا يحتمل مطابقته للواقع، أنه بحسب الواقع إن كان الإناء الأول خمرا فهو محرم حرمة شنو؟ مطلقة، وإن كان ماء فهو مباح إباحة مطلقة. الإباحة المشروطة غير محتملة واقعا، ومع عدم احتمالها لا يمكن تشريعها وجعلها، لأن شرط جعل الحكم الظاهري احتمال شنو؟ مطابقته للواقع. أما عند عدم احتمال المطابقة فلا يمكن تشريعه. من هنا قيل لأن إطالة الإباحة لا يمكن جريانها عند دوران الأمر بين المحذورين، ذات الجمعة لو دار أمرها واقعا بين أن تكون واجبة أو شنو أو محرم، فلا يمكن التمسك بإطالة شنو الإباحة، أن الإباحة لا يحتمل مطابقتها للواقع، والواقع لا يخلو من الوجوب أو الحرمة، ولا يحتمل فيه شق ثالث وهو الإباحة. من هنا ذكر المرزا. هذا طبعا شيء لطيفة دكتور، مو من باب الكلام يجر الكلام، لكن ثقافتي أبدا. ومن هنا ذكر المرزا أن أطراف العلم الإجمالي لا يجري فيها الأصل، أطراف العلم الإجمالي لا يجري فيها الأصل في ثلاث حالات. ألف، إذا لزم من جريان الأصول المخالفة العملية، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين فإن إجراء أصل الطهارة فيهما يستلزم جواز ارتكابهما، الذي هو عبارة أخرى عن المخالفة العملية. فما إذا لم تلزم مخالفة عملية إلا أن الأصل كان محرزا، ومن الأصول الإحرازية المحرزة، ما لو علمنا طهارة أحد إناءين وكانت الحالة السابقة لهما هي نجاسة، فهو في مثل ذلك لا يمكن استصحابه. النجاسة في الإناء الأول في الإناء الثاني، أنه وإن لم تلزم ساعدني مخالفة عملية، وإن المكلف سوف يتركهما، وترك الطاهر ليس مخالفة عملية، إلا أن على العلمية والإحراز بنجاسة كليهما غير معقول مع فرض علم المكلف بطهارة أحد. هذه هاي الحالة الأخيرة اللي أنا أريد، إذا لم يكن الأصل محتمل المطابق للواقع كما لو علمنا بأن الجمعة إما واجب أو حرام، فإن إصالة الإباحة لا تجري لعدم احتمال مطابقتها للواقع. اللهم صل على محمد وآل محمد.